الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: سائق الشاحنات والسيارات هل ينطبق عليهم حكم المسافر في جواز الفطر نظرا لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان؟ الجواب: سائق الشاحنات الذين يسافرون ينطبق عليهم حكم السفر، فلهم القصر والجمع والفطر، وعليهم القضاء قبل رمضان الآخر. ولو صاموا في أيام الشتاء لكان حسنا، لأنها أيام قصيرة وباردة. أما السائقون داخل المدن فليس لهم الفطر، ولا ينطبق عليهم حكم السفر لأنهم ليسوا بمسافرين.